بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستأذنكم ونستهل هذه الحلقة بما بعث به أحد الأخوة محمد الأمين سوداني مقيم في المملكة يسأل يقول ما معنى العبادة وما علاقة ذلك بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، يقول الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة يقول العلماء إن اسم جامع لكل ما يحبه الله والله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصوم والحج عبادة، بر الوالدين، صلة الرحم، إكرام الجار عبادة، الصدق في الحديث، الوفاء بالعهد عبادة، الكلام الطيب عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، دعوة إلى الله عبادة، فهي شاملة لكل الأقوال والأعمال التي يحبها الله ورسوله تدخل في مسمى العبادة. فقوله العبادة هي عبارة عن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، تحقيق العبادة، تحقيق العبادة بشهادة أن لا إله إلا الأصل أن دين الإسلام قائم ركنين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا ركن التوحيد، من أتى بهما علما وعمدا حقيقا دخل الإسلام، ومن لم يأتي بهما لم يكن داخل الإسلام، أو تلفظ بهما ولكن لم يطبق حقيقتهما لم يكن مسلما. فلا بد بالشهادتين من العلم بحقيقة شهادة لا إله إلا الله وأنها حق، ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذه حق التوحيد، وأن الشرك عبادة الله وعبادة غير الله مع الله، فإن هذا ينافي العبادة، لأن العبادة مختص بالله جل وعلا، خاص بربنا العبادة، الإخلاص والأعمال الصالحة على اختلافها، أعمال القلوب والجوارح كلها لربنا جل وعلا، لا يجوز أن نشرك مع الله فيها شيئا. فمن أشرك مع الله في عبادته دل على أنه لم يجد أن لا إله إلا الله. لو عبد غير الله ولبح للصنم أو للولي بصاحب القبر واستغاث به ولبعله من دون الله أو طاف بقبر من دون الله، قلنا هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، لا يحق، لتدل على أنك لم تأتي بالشهادة. فشهادة لا إله إلا الله تبرئك من كل ما سوى الله وتلزمك إخلاص الدين لله، كما أن شهادة من رسول الله تلزمك إيمان رسول الله واتباعه والاقتداء به والتأسي به والعمل بسنته ولزومها. فالعبادة وهي تحقيق العبادة ومعناها هي خلاصة تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من رضي بالله ربا فعبده وحده ولم يعبد معه سواه، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع هداه وأيقن أنه رسول الله إلى الخلق جميع إلى قيام الساعة، من التزم بهذا فإن العبادة صح. ومن ضيع الأصلين فالعبادة اعتبار لها. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أثابكم الله. الفقرة الثانية في سؤاله يسأل عن حقيقة الإسلام. يقول علماء الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والاستسلام لله بالتوحيد بأن يعبد الله والانقياد له بأداء الواجبات التي أوجبها الإسلام عليك تكون بذلك مسلما. فلا يكون مسلما عبد غير الله، لا يكون مسلما من يقف عند قبر البدوي وحسين ويقول أغثني وأجرني من النار، لا يكون مسلما من دعا أي مخلوق من دون الله، لا يكون مسلما من لم يعبد الله وحده ويحقق التوحيد ويحقق العبادة بالاتباع بالإخلاص والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الهوية من الدعم هوية الإسلام، لا لا تفعل هوية، ما إنما ينفع التزام هذا الإسلام ظاهر وباطنا بالعمل بتشريعاته وتطبيقها على الإنسان في كل أحواله والقيام خير قيامنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وحفظكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، عبد الله سعيد من أبها يسأل حفظكم الله عن من هم أهل الزكاة، وهل المجنون من أهل الزكاة؟ المجنون من أهل الزكاة؟ الصدقة يقول الله فيها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالفقراء والمساكين والذي يبعث من جبي الزكاة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء المستحقون الزكاة. فيعطى الفقير أو المسكين ما يقوته سنة ويعطى العامل عليها على قدر عمله، ويعطى الغارم الذي تحمل الديون لمصلحة نفسه أو فيعطى منها لفقره، أو تحمل الديون لمصلحة الآخر صاحبينه فيعطى لمنفعة العامة، ويعطى ابن السبيل الذي انقطع به السفر وقل معه المادة، أو يعطى في سبيل الله المجاهد سبيل الله المقابل سبيل الله لتكون كيف ظهر ريانا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر، محمد سعد من الرياض، يقول: جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم ما يسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكراميات من الزكاة، فما حكم ذلك؟ إذا كان فقيرا مال عند مال ليس المال تدفع لوليه لينفق عليه، والمجنون إذا كان له مال وكان عليه ولي فإن الولي يخرج زكاة المال من زكاة المال من ماله، هذا إذا كان عنده مال، وإن كان فقيرا أعطي ما يكفيه ويقوته. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السائل الآخر محمد عبد الله يقول: جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو لموظفيهم ما يسمونه الإكرامية، ولكن منهم من يحتسب هذه الإكراميات التي يقدمها من الزكاة. يا إخواني، الزكاة لا يحابى بها، لا يجامل بها، إنما تعطى المستحقين لها من فقراء ومساكين وفي الرقاب والغارمين إلى آخر ذلك، لا تعطى الخادم خدمته ولا الموظف لأجل تشجيع على عمله، لا يعطى لفقره. إن كانت الروائد يقول الموظفون عندك أو العاملون قليلة بالنسبة إلى حوائج في بلادهم وعدم كفايتها لقيام بوادهم فيعطون منها لفقرهم، أما يعطون لأجل عمال عندك تعطيهم من الزكاة وقد يكون عندهم قدرة وتوفير من المال فهذا لا يجوز. نعم سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يعطى غير المسلم من الزكاة؟ الزكاة الواجبة قال فيها صلى الله عليه وسلم معاذ: فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء المسلمين. فالزكاة المفروضة هي من حق المسلم على المسلم، لا يجوز صرفها لغير المسلم إلا للمؤلف قلوبهم الذين يعطون لأجل إسلام نظرائهم ولأجل إسلام يكفوا شرعا الناس، وإلا فإنها تعطى المستحق لها فقط، ولا يجوز أن نستخدمها لإرضاء الموظفين وحث من العمل، نعطي إكراميتهم مما خاص، أما الزكاة فتبقى للفقراء المستحقين. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هل يسقط الدين عن الفقير ويحسب من الزكاة؟ يقول علماء: لا يجوز أن نسقط الدين عن المدين ونحسبها من الزكاة، لأن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، في أخذ وعطاء، والذي يسقطها لم يأخذها أسقط فقط. قالوا ولعل المسقط لها قد سئم منها أو يئس منها فأراد بذلك أن يسقطها عن الفقير، لأن لو كان عنده ما أنفقها، فلما أيس منها من الفقير أسقطها لأنه لم يستأخذها، وهذا لا يجوز. انتظر إن جاء بها ولو يحفظ زكاة واحدة، وإلا فاشي عليك ما يعني زكي على لعام واحد، أو إذا قبضتها من المدين فزكيها لعام واحد ولو بقي من 100 سنين. أما أن تسقطها للفقير لأجل فقره هذا لا يجوز، لأنك لم تدفع شيء، والله يقول خذ من أموال ولم يخرج من مالك، وإنما هذا إسقاط وليس أخذ. أبو بدر من حائل يسألكم سماحة الشيخ عبد العزيز ويقول: رجل توفي وعليه دين ولم يخلف مالا، فهل يجوز دفع الزكاة لوفاء دينه؟ من العلماء من لا يرى ذلك ويقول توفي الميت وأمره إلى الله، إن كان مفرطا في قضاء الدين أخذ من حسناته، وإن كان معسرا فلعل الله أن يرضي المدينة ويصل الحق عنه. وبعضهم يقول لا يجوز أن يعطى من الزكاة لأنه فقراء، والنبي يقول إن نفس ابن آدم نفس الإنسان معلقة بدين يوم القيامة، وأن الزكاة لا يعني تخليص من الديون، وهذا ميت مات وعليه دين لا يجوز من يوفي دينه، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يقضى بدين الميت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، عبد الله عبد العزيز من الرياض يقول: في الصلاة أكون شارد الذهن وكثير التفكير ولا أشعر بنفسي إلا إذا سلمت، هل أعيد الصلاة ثانية؟ وما هو الحل لكي أخشع في الصلاة؟ يا أخي هذه مشكلة كثير من الناس، ندخل بالصلاة ولا ندري إلا عند السلام، تأخذنا الخواطر وتشرد أذهاننا قيل وقال، وتفكير في أمور مضت أو مستقبلات أو حوض حاضرة وتدبر فيها وكأنه اليوم في مجلس شورى وتنفيذ مع نفسه، هذا يا أخي كله خطأ. الصلاة موقف بين رب العالمين وقدل واستكام بين رب العالمين، يجب أن نستشعر عظمة هذا الموقف، عظمة من نقم يديه ونقم يدي ملكنا خالقنا ورازقنا ومالكنا والمصرف في أمورنا كلها، نقم من يعلم سرنا ونجوانا ويعلم خائنة أيمة الصدور، نقم بين يدي من نحن بأمس الحاجة إليه وأفقر الخلق إليه وهو أغنى الناس عنا جل وعلا، نقم يدي من أذل الخلق إليه ونحن الفقراء بذاتنا إليه وهو الغني عنا بذات جل وعلا، نقم يدي في ذل واستكانة ورغبة ورهبة. فيجب علينا أن نستشعر أذكار الركوع القيام القراءة، وأذكار الركوع والرفع بعد الركوع والسجود وبين سجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير، فإذا أشغلنا كل ركن بما شرع فيه أرجو أن يكون عونا لنا على بلا وساوس. فإذا كبرنا قرأ الفاتحة ثم ما يسر ثم ركعنا وسبحنا بالله العظيم ثم رفعنا ربنا لك الحمد ثم سجدنا سبحان ربي الأعلى ثم رفعنا ربي اغفر لي، وهكذا إذا أشغلنا كل الأركان بالأذكار المشروعة فيها أرجو من الله أن تكون عولا لنا على الخشوع والتدبر. أما واقع على الواقع بأنه يكبر مع الإمام ثم لا يدري حتى يسلم، هذا بس يعني حقيقة ضيع نفسه، لكن لا أقول تعيدها، أخشى من الوساوس عليك، إنما اعزم المستقبل، قوي العزيمة والرغبة والانطراح بيدي الله، وحاول إشقاء نفسك بأذكار الصلاة لعل الله يتقبلها منك. اللهم آمين. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة وردت من السائل عبد الله السليمان من القصيم، يقول: إن بعض الأئمة في الصلاة الجهرية كالمغرب وغيرها من العشاء والفجر بعد قراءة الفاتحة يسرعون في قراءة سورة بعدها ولا يجعلون للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، فبماذا تنصحون من يفعل ذلك؟ ولم يجد شيء في السنة يدعو الإمام إلى السكوت حتى يقرأ من خلفه فاتحة، ثلاث سكتة بعد الإحرام، سكوت عند قراءة فاتحة، بعد قراءة الفاتحة سكوع قبل الركوع، لكن هذه السكتة التي بالفاتحة لم يأتي نص أنها سكتة تمتد حتى يقرأ المأموم في الفاتحة، ولهذا يرى شيخ الإسلام وغيره أن المأموم يكتفي بقراءة الإمام، وإن قرأ المأموم ذاته ولم يقرأ فلا شيء عليه، وإن استمع إلى قراءة الإمام فلا شيء عليه، فالأمر إن شاء سهل. نعم أثابكم الله. سائل آخر محمد العبد العزيز من الرياض يقول فيها: مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة أو عدد من الفروض، فهل يصليها جميعا بعدما يشفى أم يصلي كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر وهكذا؟ كان الواجب عليه أن يصلي على قدر حاله وفي مرض، قياما أو قعودا أو استلقاء أو على جنب، يصلي على قدر استطاعته كان المفروض، أما وقد أخرها الآن وقت فيقضيها على قدر استطاعته ولا يحددها بوقت، بل يصلي قدر نشاطه لا يخلصها، ولأنه أخطأ في ذلك المفروض عليه أن يؤدي في وقتها على حسب حاله. أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه رسالة من السائل محمد حسن يقول: ما حكم صلاة الضحى وإذا صلىها الإنسان مرة وتركها مرات أخرى، فما حكم عمله هذا؟ يا أخي، سنة الضحى سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، لكن لها فضل عظيم. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شنلة يوم يعني بدر، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع الشمس تعدي من صدقة، وإلى أن قبل آخر الحديث، ويجزي عن ذا من ذلك ركعتان تركعوا من الضحى. يا أخي هذه عبادة سهلة، صليا في الصباح، يراك أهلك وأبناؤك فيتأسون بك ويعملون السنة، تنير بها البيت وتخلصوا من مكائد الشيطان، فإن طاعة الله عمارة للمنازل وإبعاد لها من تلاعب الشياطين بأهلها، نور ورحمة وسكينة. فيا إخواني، ركعة الضحى نحافظ عليها قبل نخرج في بيوتنا، قبل نخرج ونلازمها ونحافظ عليها أو في مكاتبنا، المهم لا نخل بها على قدر استطاعتنا، فهي عمل يسير وثواب الله أعظم من ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر محمد القرني من أبها يقول: هل ورد في فضل سورة البقرة أحاديث، حيث أننا نسمع أن من قرأها 40 مرة فله من الفضل العظيم، والعقيم أيضا يرزقه الله بمولود، ما صحة هذه الأقوال؟ الذي أحفظ: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا المحفوظ، أن سورة البقرة تبعد الشيطان عن البيت. إن البيت يفر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، هذا وارد. أما تحديدها ب40 فلا أصل له، إنما على المسلم أن يجعل في بيته نصيبا من قراءته، فيختم القرآن، يبدأ بالحمد ويختم بقول أعوذ برب الناس، يقرأ سورة البقرة كسائر السور، ويكون له يوما معين يختم فيه، شهريا أسبوعيا نحو ذلك، هذا هو الخير وهذا هو المطلوب. أما أن يخص وكل بالبقرة فقال 40 مرة، هذا لا أعلم له أصلا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل عن إطعام 60 مسكينا، كم تعادل بالمال؟ نقول: الكفارة كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان فيها شهرين متتابعين، فإن عجز فصيام إطعام 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكين لكل مسكين 1.5 كيلو أرز، أي 9 كيلو عن من ظهر من امرأته أو جامع في نهار رمضان، وجب عليه 90 كيلو إذا كان عاجزا عن العتق وعن الصيام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، يعتقد بعض الناس في كفارة اليمين أنه يبدأ بالصيام فقط، ما توضيح ذلك؟ هذا خطأ يا إخواني. الله قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فلا تصوم ثلاثة أيام إلا إذا تعذر العتق وتعذر الكسوة وتعذر عليك الإطعام، فالجأ إلى صيام ثلاثة أيام. هذه آلة لدل القرآن عليه. أما تقديم الصيام على الإطعام والكسوة والعتق هذا خلاف السنة. نعم، نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به السائل عبد الرحمن من الرياض، عبد الرحمن الدحيم، يقول هل اقتناء الأسد أو النمر يكون مثل الكلب ينقص الأجر؟ اللي هو اقتناء الكلب لأنه هو المعتاد، المعتاد والمعتاد الكلاب هي التي قريبة من الناس. أما الأسود ما تقتنى إلا بما أماكن خاصة وفي حدائق عامة محاط بأسوار، لأنها ليس من المألوف، كلاب تألف الناس وكثرتها بين الناس. أما الأسود ما يمكن يعني اتخاذها في البيوت، إنما هي في أماكن خاصة.